آمين اللهم آمين. افتح علينا مبخلات ومعضلات معارفه ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآل العصابة الهادية المهدية. وين وصلنا؟ توصين. قال ومعلوم أنه لا يتعين خصوص النسبة كالابتداء الجزئي الذي بين السيد والبصرة في قولك سرت من البصرة إلا بتعين المنسوب إليه، لأن الحرف لا يدل على معنى في غيره، ما بيدل على معنى في نفسه، ما بيوجد معناه إلا بوجود غيره. يا أمر متعجل وضع خاص وضع خاص خاص موضوع لخاص. التعدل قلنا لك هو للنسب، قال هذه امر عام من النسب بالعادي وضعوا لها الحروف، الحروف النسب هذا انواع ايضا، فمن مثلا نوع الابتداء، ولكن لا تطلق الا لامر مخصوص لانها لا تفيد معناها الا معاش المنسوب لها. النوع النوع معاش النسب يعني إذا تعجل إذا تعجل النسب النسب وضعوا لها الحروف النسب من حيث لا باعتبار أمر عام من هو نوع من النسبة سواء نوع مثلا من وضعوها الابتداء هذا الابتداء حين متعجله الابتداء حين متعجله الابتداء حين متعجله هو أمر عام وهو يشمل النوع سواء الابتداء من المسجد، الابتداء من السوق، الابتداء من البصرة، الابتداء من المعدة، سواء لكن في الاستعمال في الاستعمال ما هو لا خاص في الخاص مثلا نفسه لا هي موضوع يعني بالتعقل العام هي المشار إليه مع الحس مع الـ مع الـ مع القرينة الحسية ولا للحاضر مع القرينة الحسية وهذا نفسها هي المن مع ذكر ليش أدي الابتداء مني بلا حاجة لا لا وش الفرق بينهم وهم شيء واحد قلنا له ما بين الفرق أنت الله يستجع نعم إلا بتعين المنسوب إليه وتمييزه وهو السير والبصرة ولا يتعدل إلا بتعدلهما ما بتعدل الابتداء والانتهاء إلا الابتداء، الابتداء لا بتعدله السير والبصرة المنسوب إليه هو السير والبصرة لكن المنسوب إليه ما هو من لها علاقة بالاثنين قطعة من لها علاقة بالاثنين بالسير والبصرة ابتداء يكون ابتداء المذكر أو ابتداء السير هذا الابتداء ضروري يكون له سير وبصرة ولا ابتداء الحر ولا ابتداء الصوت ولا ابتداء الابتداء الابتداء نسب الى السير والبصرة سواء على حسب المعنى بإيران ولا المعروف بينه إذا هو صار الكوفة من الشدة اللي صار الكوفة وش بينها هذا المعنى عام السير والبصرة معنى عام من تقول إليه ما قال معنى عام ليش لا يوقف مسير البحر كل ما تعلق ابتداء فيما بعد تراهم هي للابتداء ولكن لا تفيد الابتداء الا بتعيين المنسوب له والمنسوب له هو الفعل والمبتدا وقف عليه دائر الحروف وتوضيحه جلوش عبا يقول أن الابتداء نسبة مخصوصة هي حالة لغيره ما هو صدق؟ ما الابتداء نسبة يا قال ما الابتداء نسبة مخصوصة هي حالة لغيره أو متعلقة به كالسير والبصرة نعم دي قال هي حالة غيره لا قال هذا متعلق بس كالسير والبصرة هي حالة متعلقة ها هي حالة غيره على الغير الابتداء غير من نعم الابتداء حالة لغير من أو متعلقة به هي حالة للسير ومتعلقة بالبصرة يعني حالة للغير ومتعلقة بالغير ايه لا مثلا لا فإن كان معنى مستقلا ملحوظا للعقل فإن أخذ مطلقا كان معنى مستقلا ملحوظا للعقل بالذات يمكنه أن يحكم عليه وبه إذا لوحظ الابتداء مستقل لوحظ الابتداء مستقلا الابتداء من حيث مطلق ما قيدناه غير ولا قيدناه بالبصرة الابتداء لاحظناه ملاحظة حال كونه مطلقا أخذناه حال كونه مطلقا لم نعلقه بسير ولا ببصرة دواء أريعا كان معنى مستقل ملحوظا للعقل بالذات يمكنه أن يحكم عليه وبه يمكن أن يحكم عليه ويمكن أن يحكم به لو ما قلت أنت ابتدأت وزرت من البصرة إلى الكوفة وخلاص ما قالت أسودا ولذا نحن نسمع قلنا لك الإطلاق معناته أن تأخذ الابتداء لا متعلقا بالبصرة ولا بالسير الابتداء من هاته الابتداء مهم لفظته معنى قصد أن هذا المعنى حق الابتداء اللي هو بتفيده من لا يفيد إلا بتعلقه بالآخر ولكن قد تلاحظه مطلقا يعني بدون تعلقه بشيء قد تلاحظ الابتداء من حيثه من النظر إلى ثانية من الدعامة أو من الباب ومن عند القبر ومن الباب الخارجي لاحظت أنت الابتداء من حيثه مطلق لا معلق بشيء ما قال بجعل الكلام ولا الابتداء مهم وإذا كان ملحوظا للحق المبدأ الابتداء ما هو التعلق بغيره الملحوظ هو الذات نفسه الابتداء محكوم عليه الله خلاص الحمد لله ما نعرفه وش من هيا ترى اللي من يشتي انك بايس برجوه معنا مستقل ما عاد هذا اخر متعلق يقول على الابتداء ينبغي ان يكون مع اسم الله سبحانه وتعالى ما تصوره مطلق أبصوره متعلق بشيء محدد يا حبيب حكمنا عليه ايش مالك الابتداء حين يكون متعلق بالسير وبالبصره إذا قلت هنا الابتداء ينبغي أن يكون مقرونا بسم الله سبحانه وتعالى. خلي التعلق ده عندك، لا التعلق دي كان ضروري له، جوه من السوق، من الدكان، من البيت، أبعد أبعد ما هو أبعد. يا عبد الكريم قال وهو بهذا الاعتبار مدلول لفظ الابتداء، هذه تشيدك كلمة ابتداء ما عاد مدلول لفظ من سواء. يا ما قال لكم في من هناك انك على انا ملك بتاع وعاد لكم في من انا بقي كل شيء ما ها يخبط لك بالارتجاع حنجه مطلق ولا حنجه مقيد. المطلق هذه ما هو متعلق بشيء، والمقيد يجيهم متعلق بالسيار والبصرة مثلا. ها؟ يعلمك ان المعنى هذا قد يلحظ مستقلا، ولكن اذا اردت انتبه المعنى الذي تشيده الحروف عن المسلم رحمه الله، اذا اردت انتبه المعنى الذي تشيده الحروف توفقا ذاك المعنى الذي تشيده لفظ الابتداء. فالحرف وهي من تزيد ابتداء بالسير وفي البصرة، ولفظة الابتداء تفيد الابتداء المطلق الذي لا تعلق له بشيء سواء. لكن في المعنى الابتداء هي حالة هي حالة لغيره أو متعلقة به، فإن أخذ أي هذا المعنى الذي هو حالة للغير وهو لكن هي حالة للغير، فإن أخذ مطلقا يعني لا بكونه حالة للغير يوجد وجدي سواء يوجد ذي ما عاد عائد على الأول إلا لا ولذا احتاج جديد له مطلقة، لأنه لو قال فإن أخذ جاهودية كان متعلق بالغير، لكن قال مطلقا لا يبين لك انه يشتي منه حال كونه مطلق سواء. لا لا متعلق بالغير نعم مش عاد احتاج يكون حاله الغير او متعلق به، لان الحاله مثل السير الابتداء هو حاله لها، والمتعلق به مثل البصره ما هو حاله للبصره بين علاقه وبينها بين علاقه وبينها كونه من عندها سواء. وشو؟ ما وصلك؟ ما وصلك؟ إذا قال ما وصلك؟ ها؟ ها؟ يا أخي الحرف يفيد المعنى هذا في شيء كون حاله له في شيء كون متعلق له متعلق به. شو مثلا سرت من البصرة إلى الكوفة، هنا الابتداء حالة للسير حالة من حالات السير سواء، ومتعلق بلاش البصرة ما هو حالة لها أم لا بين علاقة وبينها إيه. وهو بهذا الاعتبار مدلول لفظ الابتداء، وإن أخذ متعلقا بمتعلق مخصوص كالسير والبصرة فله اعتباران، أحدهما أن يلاحظه العقل من حيث أنه مفهوم من المفهومات ويتوجه إليه بالقصد فيكون مفهوما مستقلا، هذا معنى المطلق سواء هذا معنى المطلق. أيضا يصلح أن يحكم عليه وبه ويعبر عنه بابتداء سير البصرة إذا لحقت من ذيك الحيثية، لأنك تلحظه من حيثية الإطلاق وإن كان متعلقا تقول الابتداء من البصرة من حيث كونه ابتداء لحقت ولا قلت الحظة من حيث كونه خاص جيله بالحرف. لكن أنا أقول بالحظة من حيث قال حين ما هي لازم كان مسكين قال حين قد تلحظ نفس الابتداء ابتداء السير من البصرة معك له ابتداء السير من البصرة كان مطلق ابتداء السير من البصرة ابتداء السير من البصرة لحيثيته قد تلحظه من حيث أنه مطلق تنظر إليه من هذه الزاوية من زاوية الإطلاق تقول ابتداء السيري سواء من البصرة وقد تلحظه من ناحية كونه متعلق بالبصرة فقط نذكره بالحرف يا أخي الشيء معها اعتبارات دائما الشيء معها اعتبارات الشيء معها حيثية سواء من حيث أنه جزء من المطلق هذا والابتداء السيري سواء لاحظت من حيثية كونه مطلق أو جزء من المطلق أو فردا من أفراد المطلق سواء أو لاحظته من ناحية أخرى وهي وهو كونه متعلقا بهذه المعاني تعلقا خاصا سواء تجعل لها الحرف أبشر كيف كان يصلح أن يحكم عليه به ويعبر عنه بابتداء سير البصرة وذانيهما أن يلاحظ اسمعوا اسمعوا قد ظهر لينك السبب الذي لاحظ ذلك الذي لاحظ الذي لاحظ الذي لاحظ الذي لاحظ الذي لاحظ الذي لاحظ الذي لاحظ الذي لاحظ الذي لاحظ الذي لاحظ ابتداء سير البصرة ما لا داري وش حاجة أقول ليش ما هو كلام مفهوم ليش تقول كيف لا ما هو كلام مفهوم ابتداء سير البصرة ما بدو خاص ما داري وش حاجة أقول ما هو قيد قيد سير البصرة قد تقول انها مطلق ذاك الأول لأنه ما تبغى إنه يكون قيد ويجي مفهوم المفهوم إلا تلحظه من حيثية كونه المفهوم العام له حيثيته من كونه متعلق خاص وكونه جزء من المفهوم العام وش؟ من حيث هو متعلق بالمفهوم العام خلاص خلاص نجح هو الابتداء نفسه ابتداء أكثر من البصرة كونه جزء من المفهوم العام تنظر إليه من الحيثية وهو الابتداء المطلق تنظر إليه من فار خاص وتقول ابتداء زين البصرة ولا تنظر إليه كونه متعلق خاص قل منه وبس عبر عنها بالحرف إلا لا لكن هو خاص زين البصرة منظور إلى كونه جزء من المفهوم العام وذا خاص بزين البصرة وبس من غير نظر إيه لا ابتداء سير البصرة تعيب نعم وثانيهما أن يلاحظ العقل نرجع للجرومية أنه قد تم الكلام ولا ما تم وش تحذى الموضوع لا أصلها يعني لو قد ركبوا لها كفرات يمكن سيرت من البصرة هذا ما به ابتداء سير البصرة قال إضافة في سدها أدنى علاقة ما الإضافة فيها أدنى علاقة وش برضي ها البصرة هنا سمع عن جمع وإذا قال ابتداء سير البصرة أي نعم وذانيهما أن يلاحظ العقل من حيث هو حالة لذلك المتعلق ويجعله آلة لتعرف حاله ويكون المتوجه إليه قصدا ذلك المتعلق ما المتوجه إليه كونه جزء من المفهوم العام يعني أنت تتوجه إلى الابتداء من حيث جزء من المفهوم العام هذا قل ابتداء سير البصرة أو قد تتوجه إليه من حيث أنه متعلق بالبصرة وبالسير فقط. لا تجعل له الحرف. لا لا هذا توجهك إليه من ذا الحيثية. توجهك إليه من ذا الحيثية تجعل له الحرف وبس. يعني كل النبض كله. لا ترجمنا بصرة ولا ترجمنا بصرة ما أبغى لي بصرة. ما أبتدأ. تعال. ولا. ابتداء سير البصرة سمعوا الفرق بينهم. هنا بعد قلت ابتداء سير البصرة تعيب جميل حذر وش ما هو تحكم عليه تبر تحكم عليه به. وهناك لا حطمت لا من هذه الحيثية لا من حيثية أنه جزء من المفهوم العام اللي بيصبر تقل وتحكم عليه به إنما من ناحية تعلقه الخاص تعلقه بشيء خاص وهو السير والبصرة. أن يلاحظه العقل من حيث هو حالة لذلك المتعلق ويجعله آلة لتعرف حاله. يجعل هذا الابتداء آلة لتعرف حال البصرة حال الشيء أنه لا متعلق البصرة. يجعله العقل وين على الحرف هو ويكون المتوجه اليه قصدا ذلك ايوان قال المنسوب اليها ويكون المتوجه اليه قصدا ذلك المتعلق وهو المعنى سواء حال تعلقه بالبصرة ولا بالشيء وهو بهذا الاعتبار لا يستقل بالمفهومية ولا يصلح أن يحكم عليه وبه ولذا ما بيفيد هذا المعنى إلا بمتعلق آخر. فمعنى من ليس هو الابتداء المطلق ولا المخصوص المأخوذ بالاعتبار الأول وإلا لصلح أن يقع محكوما عليه وبه لأن هذا الحين على الابتداء معنى الابتداء المطلق من حيث كما أقول الابتداء يجب أن يكون مقرونا بسم الله ومعنى الابتداء المخصوص وهو نقول ابتداء الدراسة تعيب سواء ماذا ابتداء مخصوص هذا الذي يصلح أن يكون محكوما ومحكوما سواء أو نظرنا إليه لا من حيث هذه الحيثيات كلها سواء بل من حيث تعلق خاص فهو سواء ابتداء المعشر من كذا تقيل له لفظة الحرف سواء لفظة الحرف هذا اللي بتفيده لأن معنى الحرف دي هو الابتداء دي في الحرف لا يصلح إلا أن يكون في غيره أي متعلق خاص ولا تحكم به ولا عليه وإلا لصلح أن يقع محكوما عليه وبه قطعا لكننا لا نشك في أن المفهوم المستفاد منه في قولك سرت من البصرة على الوجه الذي استفيد منه لا يصلح لشيء منهما على الوجه الذي استفيد من قولك من البصرة سواء على الوجه الذي استفيد من قولك سرت من البصرة على هذا الوجه لا يصح أن يكون هذا المعنى محكوما به ولا عليه لمنهما لا على المحكوم به ولا عليه فتعين أن يكون معناه الابتداء الخاص بالاعتبار الثاني وهو معنى لا يتحصل ذهنا ولا خارجا إلا بما جعل آلة لملاحظته ووسيلة إلى تعرف حاله وهو الحرف سواء الحرف الحرف سواء سواء هذا الابتداء الخاص وهو هذا المعنى الذي تعلق بلاش بالبصرة والسير لا يمكن أن يفهم ولا أن يدرك إلا بما جعل آلة له وهو السير والبصرة منه ثم إنه يستعمل في كل ابتداء خاص حقيقة بلا اشتراك، فهو موضوعا لذلك وضعا عاما. ثم أنه يستعمل في كل ابتداء خاص حقيقة، سواء ابتداء السير من عند الدعانة، من عند الباب، من عند القبر، من عند السلم، من عند الباب، ما هي ابتداءات خاصة ما هي تستخدم لها أفضل من كلها. حقيقة وين عقل؟ الله يعين. ثم ان العقل يستعمل. ثم انه الحرف هذا يستعمل في كل ابتداء خاص حقيقة، فهو اي من موضوع لا، ما هو العقل يا خبير؟ وش جاء العقل موضوع؟ لا تضر بالحواشي الكلام جابر بغير عاية. يعني ما هو مشترك بينه وبين غيره من المعاني، بل هو موضوع الأحقاق. ما هو اشتراك. لا ما هو مشترك، هو متوافق. لا متوافق. ما هو اشتراك. اشتراك معنوي ثابت. اشتراك. اشتراك اللي. ما هو اشتراك لخبي. أنا. هو اجتماع. أيانا. ما هو وقفه.